يلا يا من طلق يلا بأطرار علامة يلا يلا يا من طلق يلا بأطرار علامة يلا يا المنطلق بالباقة بالواحد المعمود يا المنطلق بالباقة لولا ما البلد يلا يا شريكي التلهب يلا لولا ما البلد يلا يا شريكي التلهب يلا يبقى الطيور عاد يبقى الطيور عاد لولا ما البلد يلا يا شريكي التلهب يلا لولا ما البلد يلا يا شريكي التلهب يلا يبقى الطيور عاد يبقى الطيور عاد